من يعرف أحد فليقتله بجانب ليس شقتي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. مع المصدر الميمي والظرف الميمي، وقد تكلمنا على صياغتهما من غير الثلاثي فهما منه كسب مفعول ولا شذوذ، وتكلمنا على صياغتهما من الثلاثي وهما منه إما على مفعل وإما على مفعل، وقد شذت أسماء عن ذلك. ما ذكرناه هو القياس، ونتكلم اليوم إن شاء الله تعالى على ما شذ. انتبه معي، ذكرنا أمس أن المصدر والظرف يتفقان في مفعل من المثال الواوي الصحيح اللام كموقف، ويتفقان في مفعل من الناقص مطلقا ومن مضموم العين أو مفتوحها كمسعى ومخرج ومذهب، ويختلفان في مكسور العين صحيح الفاء صحيح اللام كيضرب، فالمصدر منه مفعل مضرب والظرف منه مفعل مضرب. واضح هذا الكلام؟ تذكرون يا اخوان قد شذ عن ذلك القياس اسماء، والاسماء التي شذت 45 كلمه او 45 اسماء. هذه التي ذكرها ابن مالك رحمه الله، لكن زاد الشارح عليها كلمتين، فالمجموع إذن 47 كلمة أو 47 اسماء. ابن مالك ذكر منها 45 وزاد الشارح كلمتين. ثم يا إخوان معي أم لا؟ فإذا ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى مما شذ 45 اسما والمجموع 47. هذه الأسماء التي شذت تنقسم 3 أقسام، وطبعا هذه تحتاج إلى حفظ لأن الشاذ ليس له قاعدة. أنتم يا إخواني فيحتاج أن يحفظ. هذه الأسماء التي شذت تنقسم 3 أقسام. هناك قسم ورد فيه الفتح والكسر، ورد فيه الفتح والكسر، ومنه كلمة مظلمة ومطلع. انتبه، سأتكلم أولا بإجمال وبعد ذلك أفصل. هذه الأسماء التي شذت وهي 45 أو 47 تنقسم 3 أقسام. قسم ورد فيه الفتح والكسر وهو 22 كلمة، وقسم ورد فيه الكسر وحده مفعل وهو 18 كلمة. إذن المجموع الآن 40. والقسم الثالث ورد فيه الفتح والكسر والضم كذلك، مفعل ومفعل ومفعول، وهذا القسم 5 كلمات. إذن المجموع كم كلمة؟ 45 أو 7 كلمات بما زاده الشارح، أو 7 كلمات بما زاده الشارح. إذن ابن مالك ذكر 45 كلمة وقسمناها إلى 3 أقسام، قسم فيه 22 وقسم فيه 18 كلمة وقسم فيه 5 كلمات، إذن المجموع 45 كلمة. كلام واضح؟ طيب، القسم الأول وهو الذي ورد فيه الفتح والكسر، اسمه 22 كلمة. ستأتي هذه الكلمات، لكن ذكرت فقط منها أمثلة. ذكرت منها أمثلة. ذكرت مظلمة ومطلع، هذان الكلمتان ورد فيهما الفتح والكسر. مظلمة من ظلم، ومطلع من طلع. ورد فيهما مظلمة ومظلمة، ومطلع ومطلع. وقد ورد مطلع ومطلع في القرآن في قراءة حفص، في قوله تعالى حتى مطلع الفجر، وفي قوله تعالى حتى إذا بلغ مطلع الشمس. أنتم معي؟ ورد مطلع ومطلع. ومظلمة كذلك، مظلمة ومظلمة. تمام؟ طب أين الشذوذ؟ لا، انتبه. لا يلزم أن يكون كلا الوجهين شاذا. الفعل ظلم، مظلم، مظلمة من الفعل ظلم. الفعل ظلم مضارعه يظلم بالكسر. تمام. طيب، إذا هو من النوع الذي اختلف فيه المصدر مفعل والنيم مفعل، صحيح أم لا؟ أنتم معي يا إخواني؟ نعم. ذهبتم؟ ظلم يضرب كضرب يضرب، المصدر مفعل والنيم مفعل. جميل. إذا مظلمة مقيس في المصدر، شاذ في الظرف، ومظلمة مقيس في الظرف، شاذ في المصدر. واضح الكلام؟ لا، لا يلزم أن يكون الوجهان شاذين فيهما معا. لا يلزم، لا لا يلزم. وقد يكون كمثل مطلع. أنا مثلت بمثالين حتى ننوع لتعرف القصد. كلمة مظلمة أحد مفعلة ومفعلة، أحدهما مقيس في واحد وشاذ في الآخر، صحيح أم لا؟ مظلمة مقيس في المصدر، شاذ في الظرف. مظلمة مقيس في الظرف، شاذ في المصدر. طبعا كل هذا بناء على القواعد التي عرفناها. تمام يا داود؟ حان وقت الصلاة؟ لا شيء. تمام؟ طيب، كلمة مطلع، انتبه معي. مطلع من الفعل طالع، ها، يطلع. قال تعالى وجدها تطلع في عين حامدة، تطلع. جميل. هذا من النوع المتفق فيه المضموم العين، كلاهما مفعل في القياس. إذا مطلع شاذ فيهما، شاذ في المصدر وشاذ في ماذا؟ في الظرف. مع واضح الكلام؟ واما مطلع فهو مقيس فيهما، مفهوم القصد. فاذا المهم هناك شذوذ، هناك ماذا؟ شذوذ. لا يلزم ان يكون الشذوذ فيهما مع، قد يكون، ولا يلزم ان يكون الشذوذ في وزن واحد، فقد يكون احدهما شاذا في وزن والاخر مقيسا فيه. انتم معي يا اخواني؟ كمثل مظلمة، واحد شاذ والآخر مقيس، ومظلمة واحد شاذ والآخر، وقد يكونان مقيسان في وزن معا وشاذان في وشاذين، وقد يكونان مقيسين في وزن معا وشاذين في وزن آخر معا، كمثل مطلع ومطلع. يعني الخلاصة، المهم أن هناك شذوذا عليك أن تكتشفه بحسب القواعد التي مضت. مفهوم يا إخوان؟ نعم. مفهوم لا. هذا القسم الأول الذي ورد فيه الفتح والكسر. القسم الثاني ورد فيه الكسر فقط. هذا القسم 18 كلمة أو 18 اسما، منها مسجد ومعرفة. مسجد أيضا لا يلزم أن يكون الكسر مشاذا فيهما معا. لا يلزم أن يكون الكسر شاذا فيهما، قد يكون لكن ليس بلازم. يعني مثلا المسجد، الأصل سجد الماضي سجد يسجد، هذا مضموم العين. القياس فيهما بالفتح مسجد، صحيح؟ صحيح. ورد الكسر مسجد، إذا المسجد شاذ فيهما، أليس كذلك؟ شاذ في المصدر وفي الظرف. أرجو أن تكونوا فاهمين. بالضبط. تمام. طيب، كلمة معرفة هي من الفعل عرف يعرف، هذا الذي فيه الاختلاف. المصدر مفعل والظرف مفعل. فمعرفة شاذ فيهما أم شاذ في المصدر فقط؟ لأن المصدر بالفتح المفروض القياس معرفة، لكن ورد معرفة، فهذا شاذ في المصدر مقيس في الظرف، صحيح أم لا؟ لأن الظرف بالكسر. فقد يكون الكسر شاذا فيهما معا، وقد يكون شاذا في، المهم أنه شاذ، هذا هو المقصود. يعني كما قلنا في مفعل ومفعل أيضا، المهم أن هناك شذوذا فيهما معا في واحد دون آخر لا بأس. واضح إخوان؟ طيب، النوع الثالث قسم ورد فيه الفتح والكسر والضم، منه كلمة مشرق. مشرق ورد مشرق ومشرق ومشرق، بلا شك الضم شاذ لأنه لم يكن موجودا في القياس أصلا، صحيح أم لا؟ صحيح. بلا شك الضم شاذ، مشرق في الميم والظرف شاذ، يبقى مشرق ومشرق. أيضا كما قلنا لا يلزم أن يكون الوجهان شاذين في النوعين، فالأصل شرق يشرق، تشرق الشمس، فهذا من المتفق عليه في مفعل. فمشرق مقيس فيهما ومشرق شاذ في فيهما معا. واضح مفهوم أم لا؟ مفهوم يا إخوان أم لا؟ إذن ما الذي يبقى الآن؟ يبقى أن نعرف هذه الكلمة 22 18 18 5 كلمات. واضح؟ 45. افتح كتابك. نبدأ بالملخص أولا، وهذا الذي تركناه أمس. نبدأ بالملخص أولا. فعل ربط يا أستاذ. ها؟ ربط. المضارع يرفق. هذا مختلف فيه بينهم. المصدر مربط والظرف مربط. لكن يقال هنا مربط الفرس، صحيح؟ ماذا؟ سننظر إن كان شاذاً أم لا؟ سنرى على كل حال. تمام؟ وإلا فهو خطأ، لا تقول مربط الفرس، قل مربط الفرس كمثل ما علم وضدك. طيب، افتح كتابك، قال الصفحة 56 بعد 100، في الصفحة 56 بعد 100، أنا عندنا وفي 96 في الغلاف، سنبقى في تعب إلى آخر يوم. يعني ربما لا نتعب في الشرع كما نتعب في تحديد الصفحات. تمام. قال والشاذ منهما مش وقت والشاذ منهما ما خالف الحكم المذكور وهو 45 كلمة، وهي تنقسم إلى 3 أطراف: ضرب جاء فيه وجهان الفتح والكسر وهو 22 كلمة، طبعا المفروض 22، 22 ليس 2، العددان 2 و2، 1 و2 يؤنث ثاني مع المؤنث ويذكران معا، وهو 22 كلمة. أشار إليها بقوله ما مظلمة مطلع إلى قوله والكسر أفلك كما سألت الأبيات. وضرب جاء فيه وجه واحد وهو الكسر وهو 18 وهو 18 كلمة أيضا احذف التاء المفروض كلمة مؤنث نقول 18 بتأنيت العكس اجعل التاء مع 10 وهو 18 وهو 18 كلمة أشار إليها بقوله والكسر أفلت إلى قوله ثم مفعلة أخذه في الأبيات. وضرب جاء فيه ثلاثة أوجه الفتح والكسر والضم وهو 7 كلمات ذكر الناظم منها 5 بقوله ثم مفعلة ثم مفعلة أقدر إلى قوله كذا لمهلك مفعلة ومفعلة عند الكسر مفعيل نعم الفتح الأصلية لا بأس بالكسر وأيضا في الفتح والضم تمام ثم مفعلة تقدر ثم مفعلة تقدر تمام. تعال إلى الشرح في الصفحة 60 بعد 100 وهو الموضوع الذي توقفنا عنده أمس تمام. قال وبقي مما مضارعه مكسور معتل العين كباع وعاش ما يخالف لا عندي في الصفحة 60 بعد 100 في الصفحة 100 في آخره في السطر الذي قبل الأخير في الصفحة 100 وصلتوا في صفحة وصلت 17 قال وبقي مما مضارعه مكسور معتل العين كباع وعاش وسيأتي في آخر الباب. تذكرون أمس أنا توقفت عند مسألة وقلت هي في آخر الباب لكن ذكرها هنا لا هو لم يذكرها هنا هو ذكرها هو أشار فقط وذكرها بعد في مكانها هناك أنتم معي هذا سيد. فقال وبقي مما يعني كان ينبغي أمس أن نكمل القراءة كان ينبغي أمس أن نكمل القراءة لكن أنا ظننت أنه ذكر هذه المسألة هنا لكن هو فقط أشار إليها وسيأتي ذكرها في موضعها في النهاية. قال وبقي مما مضارعه مكسور معتل العين كباع وعاش وسيأتي في آخر الباب. والمضاعف اللازم كحن وفر والصحيح المشهور بكسرة كضرب وجلس. قال وهذان الأخيران هما المرادان بهذا البيت. طبعا حن وفر وضرب وجلس هما من المكسور حن يحن وضرب يام وهذا المختلف فيه فكان ينبغي أن نقرأه أمس لأننا قد شرحناه تمام. فقال وهذان الأخيران يقصد المضاعف حن والمكسور كضرب يضرب وجلس يجلس. قال وهذان الأخيران هما المرادان بهذا البيت يقصد بقوله يقصد في قوله في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه اكسر واضح الكلام قال وهما المرادان بهذا البيت. فتقول في المضاعف فر زيدا فر زيد مفرا بالفتح اي فرارا هذا في المصدر وهذا مفر زيد بالكسر اي وقت فراره او موضعه اي مكان فالمصدر مفر والظرف مفر واضح الكلام واضح وفي الصحيح المشهور بكسره ضرب زيد مضربا بالفتح اي ضربا وهذا مضرب زيد بالكسر اي مكان ضربه او زمان. اذا المصدر مضرب والظرف مضرب اين المضرب يمكن ان يقال المفر هنا بمعنى الفرار انت معي على انه مصدر تمام. وقد يكون مما شاذ كما سئلت الله اعلم يعني عندنا 45 كلمه سنرى. قال بعد ذلك ثم أشار إلى القسم الثاني وهو الشاذ، وهو الذي شرحناه اليوم بقوله وشذ، أي خرج عن قياس استعمالاته المفعل الذي عن ذلك اعتزل بألف الإطلاق، أي اعتزل وانفصل وابتعد عن ذلك الحكم المذكور من أول الباب إلى هنا، فهو محفوظ لا يقاس عليه. يعني الخلاصة يقصد أن ما يأتي شاذ. واضح الكلام؟ قال نقرأ الأبيات التي فيها الشاذ. قال رحمه الله قال ابن مالك وشذ الذي عن ذلك اعتزل مظلمة مطلع المجمع محمدة مذمة منسك مضنة البخلة مزلة مفرق مضلة ومدب محشر مسكن محل من نزل ومعجز وبداء ثم مهلكة معتبة مفعل من ضع ومن وجلا معها من احسب وضرب وزن مفعلة موقعة كلها وجهاه قد حملا والكسر أفلت لمرفق ومعصية ومسجد مكبر مأو حوى الإبل من إبو واغفر وعذر وحم مفعلة ومن رزى واعرف ظنا منبت وصلا بمفعل الشرق معظر وسقطا رجع اجزر ثم مفعلة اقدر واشرقا نخلا واقبر ومن أرب وثلث أربعها كذا لمهلك التثليث قد بذلا. واضح كلام؟ هذه 45 كلمة نعود من البداية لتحديده. تمام؟ نعود من البداية. البداية من أول قوله مظلمة إلى قوله كل ذا وجهاه قد حمل، من أول قول مظلمة إلى قوله موقعة كل ذا وجهاه قد حمل، هذا الذي فيه وجهان فتح وكسر 22 كلمة. بعد ذلك عد 18 كلمة، هذا في الكسر، من أول قوله والكسر أفرد عد 18 كلمة. واضح الكلام؟ بعدها يبقى النوع الأخير وهو الذي فيه الحركات الثلاث الضم والفتح والكسر. في مشكلة هذا؟ ها؟ طيب النوع الأول نبدأ به، تعالى ما زيد مع الأبيات. مظلمة مطلع مجمع محمدة مذمة منسك مضنة مزلة مفرق مضلة مدب محشر مسجد محل. أنتم معي؟ معجز ومعجزة، قال معجز وبتاء، معجز ومعجزة، مهلكة معتبة، موضع موجل. أنتم معي؟ قال هنا معتبة مفعل من ضع ومن وجل، موضع وموضع وموجل وموجل. قال معها من احسب وضرب وزن مفعلة محسبة ومحسبة ومضربة ومضربة، ثم بعد ذلك موقعة ولك أيضا موقعة. قال فيه كل ذا وجهاه قد حملا مقلا. مفهوم؟ تعال إلى الشرح. قال الشاذ واعلم أنه قد تقدم لك أن الشاذ ثلاثة أضرب. الضرب الأول منها ما جاء فيه وجهان الفتح والكسر وهو 22. أنا أعجب لماذا يصر على 2؟ عندكم 2 من 2؟ طيب يعني هذا يجعلني أشك، ربما هناك شيء لا نعرفه، لكن الصواب طبعا بلا شك 22 كلمة هذا صحيح، لكن أنا أتكلم لماذا جاءت بالمذكر، ربما هناك وجه آخر سنتأكد. تمام؟ لكن 22 كلمة بلا شك صحيح. واضح يا إخواني؟ مفهوم أم لا؟ قال الأول منها مظلمة يقال ظلم يظلم ظلما. طبعا لا تنسى أن أحد الوجهين قد يكون شاذا في شيء ومقيسا في الآخر. واضح الكلام؟ هذا سيبينه، فلن تتوقف أمامه، لن تتوقف أمامه، لأنك خلاص تعرف هذا. قال الأول منها مظلمة، يقال ظلم يظلم ظلما من باب ضربة، ومظلمة بالفتح على القياس، ومظلمة بالكسر على الشذوذ أي ظلما، وهذا مظلمة زيد بالكسر على القياس والفتح على الشذوذ أي مكان ظلمه أو زمانه. كلام واضح؟ يقصد أن مظلمة بالفتح مقيس في المصدر، ومظلمة شاذ، والعكس مظلمة بالكسر مقيس في الظرف، ومظلمة شاذ. ولن أشرح بعد ذلك شيئا من هذا، تمام؟ لأن كل ما يأتي بنفس ماذا؟ بنفس الطريقة. خلاص، أنت خبير بما شذ وبما هو مقيس. واضح الكلام؟ تمام. قال بعده: والثاني منها مطلع، يقال طلع الكوكب من باب نصب، يطلع طلوعا، ومطلع أي طلوع، وهذا مطلع القمر بالفتح على القياس فيهما أي في المصدر والظرف، وبالكسر على الشذوذ فيهما. هذا المثال شرحناه كذلك، صحيح ام لا؟ بعد ذلك لن أشرح. قال: والثالث منها المجمع، يقال جمع المتفرقة، يجمع من باب فتح جمعا ومجمعا، وهذا مجمع المال بالفتح على القياس فيهما وبالكسر على الشذوذ فيهما أيضا. والرابع منها محملة، طبعا لن يتبين لك القياس والشذوذ إلا إذا عرفت باب الفعل، فعل يفعلك، فعل يفعلك، فعل يفعلك. واضح؟ قال: والرابع منها محمدة، يقال حمده يحمده من باب فهم حمدا ومحمدا ومحمدة، وهذا محمدة زيد بالفتح على القياس فيهما وبالكسر على الشذوذ كذلك أيضا. والخامس منها مذمة، يقال ذمه يذمه مذمة من باب مدة، ذما ومذمة بالكسر على الشذوذ أي ذما ضد مدحه، وهذا مذمة زيد بالفتح على القياس ومذمة عمر بالكسر على الشذوذ أي مكان ذميمة أو زمان. والسادس منها منسك، يقال نسك الرجل ينسك من باب نصر نسكا ومنسكا إذا تزهد وتعبد أو ذبح لوجه الله تعالى، وهذا منسك زيد بالفتح على القياس فيهما وبالكسر على الشذوذ كذلك. والسابع منها مضنة البخلة بالقصر لضرورة الروي، يقال ضن بالشيء من باب حنة، يقصد وظن يظن كما يقال حنا يحن، إذا بخل به يظن ظنا ومظنة، وهذا مظنة زيد بالفتح على القياس مصدرا وعلى الشذوذ ظرفا، وبالكسر على الشذوذ مصدرا وعلى القياس ظرفا. والبخلاء جمع بخيل وهو ضد السخي، وقيد المظنة بالبخلاء احترازا من ظن بالمكان يظن من باب فرح ظنا ومظنة إذا لزمه ولم يبرحه، فإن المظنة منه بالفتح على القياس مطلقة. أنتم معي أم لا؟ يوجد ظن يظن، يوجد ظن يظن، هذا بخل، هذا هو المقصود بالشذوذ، لكن يوجد ظن بالمكان أي لزمه مضارعه يظن، فإذا قيل مظنة فهذا مقيس في المصدر والظرف لأنه مفتوح العين. واضح؟ والمفتوح متفق عليه في المفعل، مفهوم أم لا؟ لذلك قال احترازا من ظن بالمكان يظن من باب فرح، يعني ظن يظن كفرح يفرح، ظنا ومظنة إذا لزمه ولم يبرحه، لم يبرحه أي لم يغادره، فإن المظنة منه بالفتح على القياس مطلقا، مطلقا يعني في المصدر والظرف. واضح الكلام؟ قال: والثاني مزلة، يقال زل عن الحق يزل من باب ضرب زلا ومزلة إذا أخطأ، وهذا مزلة زيد بالفتح على القياس مصدرا وعلى الشذوذ ظرفا، وبالكسر على القياس ظرفا وعلى الشذوذ مصدرا. والتاسع منها مفرق، يقال فرق بين الشيئين يفرق من باب نصر فرقا ومفرقا، وهذا مفرق زيد وعمر بالفتح على القياس فيهما وبالكسر على الشذوذ كذلك. والعاشر منها مضلة، يقال ضل يضل من باب ضرب ضلالا ومضلة، وهذا مضلة زيد بالفتح على القياس مصدرا وعلى الشذوذ ظرفا، وبالكسر على القياس ظرفا وعلى الشذوذ مصدرا. الحادي عشر منها مدب، يقال دب على الأرض يدب من باب ضرب دبا ومدب، وهذا مدب زيد بالفتح على القياس مصدرا وعلى الشذوذ ظرفا، وبالكسر على القياس ظرفا وعلى الشذوذ مصدرا. والثانية عشر منها محشر، يقال حشر الناس يحشر من باب نصر حشرا ومحشرا، وهذا محشر زيد بالفتح على القياس فيهما وبالكسر على الشذوذ فيهما، والثالث عشر منها مسكن. يقال سكن الدار يسكن من باب نصر سكنا ومسكنا، وهذا مسكن زيد بالفتح على القياس فيهما وبالكسر على الشذوذ فيهما أيضا. والرابع عشر منها محل من نزل، يقال حل بالمكان يحل من باب نصر حلا وحلولا ومحلا إذا نزل فيه، وهذا محل زيد بالفتح على القياس فيهما وبالكسر على الشذوذ كذلك، وقيده بإضافته إلى من نزل احترازا من حل الدين أي جاء وقته، لأنه من المضاعف اللازم، فقياس مصدره الفتح وظرفه الكسر. حل الدين، أنتم معي؟ إذا قيل محل فهذا مصدر ومحل فهذا ظرف، لذلك قال فقياس مصدره الفتح، هذا من المكسور، حل يحل، فالمصدر بالفتح محل والظرف بالكسر محل، أي مكان الحلول أو زمان. قال بعد ذلك الخامس عشر منها معجز مجرد من التاء، ومعجزة ملتبس بتاء تأنيث، يقال عجز الرجل عن كذا يعجز من باب ضرب عجزا ومعجزة ومعجزة إذا لم يقتدر عليه، وهذا معجز زيد بالفتح على القياس مصدرا وعلى الشذوذ ظرفا، وبالكسر على القياس ظرفا وعلى الشذوذ مصدرا. وثم في قوله ثم مهلكة بمعنى الواو أي، والسادس عشر منها مهلكة، يقال هلك الرجل يهلك من باب ضرب هلاكا ومهلكة أي هلاكا إذا فني أو مات، وهذا مهلكة زيد بالفتح على القياس مصدرا وعلى الشذوذ ظرفا، وبالكسر على القياس ظرفا وعلى الشذوذ مصدرا. والسابع عشر منها معتبة، يقال عتب عليه يعتب من باب ضرب عتبا ومعتبة إذا أنكر عليه شيئا من فعله، وهذا معتبة عمرو بالفتح على القياس مصدرا وعلى الشذوذ ظرفا، وبالكسر على القياس ظرفا وعلى الشذوذ مصدرا. والثامن عشر منها مفعل مصوغ من مصدر ضع الذي هو أمر من وضع الشيء يضع من باب فتح وضعا وموضعا إذا أثبته في مكان، وهذا موضع زيد بالفتح على القياس فيهما وبالكسر على الشذوذ كذلك، لأنه وضع يضع من باب فتح يفتح مفتوح يوضع. والتاسع عشر منها مفعل مصوغ من مصدر وجه، عندك بس العين ساكنة اجعلها مفتوحة أو مكسورة لا بس اليوم موجود. والتاسع عشر منها مفعل مصوغ من مصدر وجل بألف الإطلاق، يقال وجل الرجل يوجل من باب فرح وجلا وموجلا إذا خاف، وهذا موجل زيد بالفتح على القياس فيهما وبالكسر على الشذوذ كذلك. والظرف في قوله معها، وكذا الجار والمجرور في قوله من احسب وضرب، حال من قوله وزن مفعلة، يقصد في الأبيات هو يقصد معها من احسب وضرب وزن مفعلة، أي وزن مفعلة معها حال كونه من احسب وضرب. جميل جميل أم لا؟ في الأبيات يعني هو قال معها وزن مفعلة، أي زد على ما سبق وزن مفعلة لكن من احسب وضرب، يعني محسبة ومضربة، واضح؟ فقوله وزن مبتدا مؤخر، معها خبر مقدم، قوله من احسب وضرب هذا جر ومجرور حال، أي وزن مفعلة معها حال كونه من احسب وضرب، شبه الجملة بعد المعارف حال يا إخوان، تمام أم لا؟ أيها المعارف. قال والظرف في قوله معها، وكذا الجار والمجرور في قوله من احسب وضرب، حال من قوله وزن مفعلة، أي وشذ وزن مفعلة حالة كونه مصوغا من مصدر احسب ومصوغا من ضرب، حالة كونه كائنا مع هذه المذكورات في كونه معدودا من الضرب الذي فيه وجهان، أي والعشرون منها المحسبة، يقال حسبه يحسبه بالكسر فيهما حسبانا ومحسبة إذا ظنه، وهذا محسبة زيد بالفتح على القياس مصدرا وعلى الشذوذ ظرفا وبالكسر على القياس ظرفا وعلى الشذوذ مصدرا. والحادي والعشرون منها المضربة، يقال ضربه يضربه ضربا ومضربة، وهذا مضربة زيد بالفتح على القياس مصدرا، وعلى الشذوذ ظرفا، وبالكسر على القياس ظرفا، وعلى الشذوذ مصدرا. والثاني والعشرون منها موقعة، موقعة ويجوز موقعة، يقال وقع الطير على الشجر إذا سقط عليه، يقع من باب وضع، يعني من باب فتح كما قال في وضع، وقوعا وموقعة، وهذا موقعة الطائر بالفتح على القياس فيهما وبالكسر على الشذوذ كذلك. قال بعد: كل ذا المذكور، أي جميع ما سبق لك ذكره من قوله مظلمة إلى هنا، وجهاه أي الوجهان الجائزان في عينه يعني الفتح والكسرة، قد حمل بألف التثنية أي نقل عن العرب، أي قد حملتهما الرواة عن العرب. واضح الكلام؟ بهذا انتهى القسم الأول من الشاذ، وهو ما فيه الفتح والكسر، وهو 22 كلمة. بقي القسم الذي فيه الكسر والقسم الذي فيه الوجوه الثلاثة، وهذا نعرفه بعد الصلاة إن شاء الله. ولكن أستاذ، لماذا ذكر في البيت وقال معترض من قبل في الدعوة من وجهه؟ الكلام يعني في المفضل وفي، ولكن ذكر المرة في البيت معترض مقعد من دعوة من وجهه، ذكر ما قال القول، يعني وقال بعد ذلك كل ذا وجهه وقد حمل، يعني هذا أي أشكرهم شكرا جزيلا، جزاكم الله خير. طيب نكمل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الأبيات: والكسر أفرد لمرفق، لمرفق ومعصية ومسجد مكبر مأوى حوى الإبلة من إيه وغفر وعذر وحم مفعلة، ومن رزى وعلي فرطونا ممدد وصلة بمفعل اشرق معقرب وسقطا رجع، رجع اكثر ثم مفعلا اقدر واشرقا نقلا واقدر ومن ارب وثلث اربعها كذا لمهلك التثليث قد بذل. تمام. نعم. مره اخرى قال: والكسر افرد. الكسر يكون مفردا في 18 كلمة، ذكرها هنا، قال: مرفق ومعصية ومسجد ومكبر ومأو، قال: ومأو حوى الإبلة من إيه وغفر. أنتم معي يا إخواني؟ مأو من إيه. قال بعد ذلك: واغفر وعذر وحم مفعلة، من اغفر مغفرة، ومن اعذر معذرة، ومن احمي محمية مفعلة. ثم قال: ومن رزى وعرف اضنونا منبت وصل إلى آخر الأبيات. تمام. قال الشارح: ثم ذكر الناظم أو ثم شرع الناظم في ذكر الضرب الثاني من أقسام الشاذ، وهو ما جاء فيه الوجه الواحد الكسر فقط، ومكتوب عندك وهو 18 كلمة. طبعا نحن صححنا هذه أيضا، وهو 18 كلمة. تمام. 18 كلمة، اجعل التاء في 10. قال: الأول منها ما ذكره بقوله: والكسر أفرد لمرفق، أي وحكم أيها الصرفي بانفراد الكسر على الشذوذ في عين مرفق المطلقة، يقال رفق به يرفق من باب نصر رفقا ومرفقا. ها؟ لا رفق به يرفق من باب نصرة، من باب نصرة رفقا ومرفقا، أي رفقا إذا عامله بلطف ويسر، وهذا مرفق زيد بالكسر على الشذوذ فيهما أي في المصدر والظرف، وقياسه فتح مصدره وظرفه معه. طبعا هذا كلام مفهوم يعني. والثاني منها ما ذكره بقوله ومعصية، أي واحكم بانفراد الكسر على الشذوذ في عين معصية، يقال عصى ربه عصيا ومعصية أي عصيا إذا خرج عن طاعته، وهذا معصية زيد بالكسر على الشذوذ فيهما، وقياسه فتح مصدره وظرفه مع، لأنه معتل لا كرما يرمي. والثالث منها ما ذكره بقوله ومسجد، أي واحكم بانفراد الكسر على الشذوذ في عين مسجد، وقال سجد يسجد من باب نصر سجودا ومسجدا، أي سجودا إذا انحنى خاضعا ووضع جبهته على الأرض متعبدا، وهذا مسجد زيد بالكسر على الشذوذ فيهما، وقياسه فتح مصدره وظرفه معا. والرابع منها ما ذكره بقوله مكبر، أي واحكم بانفراد الكسر على الشذوذ في عين مكبر، يقال كبر في السن من باب فرح كبرا ومكبرا ومكبرا، نعم يقال كبر في السن من باب فرح، يعني كبر يكبر، كبر يكبر بالفتح هكذا فعلا، كبر يكبر، وأما كبر يكبر فهو عظم، كبر يكبر أي كبر في السن، كقوله سبحانه ولا تأكلوا أموالهم، قال سبحانه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أي يكبروا، أي يكبروا، فكبر يكبر يعني في السن، وأما كبر يكبر فهو عظم، كقول سبحانه كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعل، قد يقال بمعنى يعني عظم جسمه ممكن. قال يقال كبر في السن من باب فرحة كبرا ومكبرا، عفوا كبرا ومكبرا، أي كبرا إذا طعن في سن الكبر، طعن في السن يعني أصبح كبيرا جدا، وهذا مكبر زيد بالكسر على الشذوذ مطلقا، وقياسه فتح مصدره وظرفه معا. والخامس ما ذكره بقوله ماء من حوى الإبل، أي واحكم أيضا بانفراد الكسر على الشذوذ في عين مأو، وأصله مأوي، فأعل كقاض، كلمة مأو كقاض أعل بحذف الياء، أنتم ما يخوالي؟ أعل بالحذف، يقال أوت الإبل في عطنها، عطنها أي المكان الذي تبيت فيه، أوت الإبل في عطنها تأوي من باب رمى أويا ومأويا أي إواء إذا نزلت فيه، وهذا مأوي، وهذا مأوي الإبل بالكسر على الشذوذ فيهما، وقياسه فتح مصدره وظرفه جميعا لأنه معتل له. وقيده بقوله حوى الإبل أي جمعها احترازا من قولهم أوى الرجل البيت، احترازا من قولهم أوى الرجل البيت، يأوي إواء ومأوى إذا نزل فيه فإنه بالفتح على القياس أي مأوى، كقول سبحانه عندها جنة المأوى، فالمأوى هذا من أوى الرجل البيت يعني إذا نزل فيه، فهي جنة المأوى أي الجنة التي ينزل فيها المؤمنون ويسكنون فيها، تمام. قال والجار والمجرور في قوله من إئوي متعلق بمحذوف صفة لمفعلة الآت المعطوف على مرفق، أي واحد يقصد في الأبيات يعني إخواني، أنتم معي إخواني أم لا؟ أيها الناس، هو يقصد قوله من إئوي واغفر وعذر وحمي مفعلة، يعني يقصد ومفعلة من كذا وكذا وكذا، ومفعلة نكرة، ومن شبه جملة بعد النكرة يكون نعت، أليس كذلك؟ فقال والجار والمجرور في قول من هو متعلق بمحذوف صفة لمفعلة الآت المعطوف على مرفق، أي واحكم أيها الصرفي بانفراد الكسر على الشذوذ مطلقة، في علم مفعله مصوغه من مصدر اوي وفي عين مفعله مصوغه من مصدر يغفر ومصوغه من عذر ومصوغه من احمي قال وقوله مفعله بالجر معطوف على مرفق كما مر آنفا اي والسادس هذا هو المطلوب والسادس منها المأويه يقال اوى له ياوي من باب رمى اويه ومأويه اي اويه اذا رق له ورحمه اوى له بمعنى رحمه وهذا يختلف عن قوله قبل قليل اوى المكان اوى البيت يختلف هذا المعنى نزل فيه انتم معي اخواني قال بعده وهذا مأوية زيد بالكسر فيهما على الشذوذ وقياسه فتح مصدره وظرفه جميعا زيد وظرفه فتح مصدره وظرفه جميعا والسابع منها المغفرة يقال غفر له يقال غفر له يغفره من باب ضرب غفرا ومغفرة وهذا مغفرة زيد بالكسر فيهما قياسا في الظرف وشذوذا في المصدر وقياسه فتح مصدره وكسر الظرف والثامن منها المعذرة يقال عذره على ما صنع يعذره من باب ضرب عذرا ومعذرة أي عذرا إذا رفع عنه اللوم أو قبل عذرا وهذا معذرة زيد بالكسر فيهما قياسا في الظرف وشذوذا في المصدر والتاسع منها المحمية يقال حمية يقال حمية من العار يحمى من باب رضية حمية ومحمية إذا تنزه عنه وكره العار الأمر القبيح العمر القبيح وهذا محمية زيد أي مكانه حميته أو زمانه بالكسر فيهما على الشذوذ وقياسه فتح مصدره وظرفه جميعا والجار والمجرور من قوله ومن رزى معطوف على الجار والمجرور في قوله من إوي على كونه صفة على كونه صفة لمفعلة والتقدير واحكم أيها الصرفي بانفراد الكسر على الشذوذ في عين مفعلة مصوغة من رزاء طبعا هو في الأبيات قال ومن رزاء وجعله بدون همزة للوزن والأصل رزأ رزأه أي أصابه بمصيب رزأه أي أصابه قال من مصدر رزأ ومصوغة من مصدر اعرف ومصوغة من مصدر اذن أي من الثلاث أي والعاشر منها المرزئة يقال رزأ الرجل ماله يرزأ من باب منع رزأ ومرزئة إذا أصابه بمصيبة فيه ونقص منه شيئا وهذا مرزئة زيد بالكسر على الشذوذ فيهما وقياسه فتح مصدره وظرفه معا والحادي عشر منها المعرفة يقال عرف الشيء يعرفه من باب ضرب عرفانا ومعرفة إذا علم وهذا معرفة زيد بالكسر على الشذوذ مصدرا وعلى القياس ظرفا والثاني عشر منها المظنة يقال ظن بالشيء يظن من باب نصر ظنا ومظنة إذا أدركه إدراكا راجحا وهذا مظنة زيد بالكسر على الشذوذ فيهما وقياسه فتح مصدره وظرفه جميعا والثالث عشر منها ما ذكره بقوله منبت وهو بالجر معطوف على مرفق أي واحكم بانفراد الكسر على الشذوذ في عين منبت يقال نبت البصل ينبت من باب نصر نبتا ومنبتا إذا نشأ وخرج من الأرض وهذا منبت البصل بالكسر على الشذوذ فيهما وقياسه فتح مصدره وظرفه معا والألف في قوله وصلا بدل من نون التوكيد الخفيفة الأصل وصلا وهو أقرب من وصل الشيء بالشيء إذا ضمه إليه أي وصلا أيها الصرفي ما سبق ذكره من قوله لمرفق إلى هنا قال أي، أي اجعله موصولا بمفعل أسرق، يعني صل ما مضى بما سيأتي. يعني قال وصل بمفعل أسرق مع الضرب واسقطا إلى آخره، أي اجعله موصولا بمفعل أسرق، أي بمفعل مصوغ من مصدر أسرق في كونه معدودا من الضرب الثاني، حالة كونه مع الضرب أي حالة كون مفعل أسرق مصاحبا بمفعل. أنتم معي؟ مصاحبا بمفعيل مصوغ من مصدر أغرب، ومصاحبا بمفعيل بمفعيل سقطا، ومصاحبا بمفعيل رجع، ومصاحبا بمفعيل أجزر في كون ذلك كله من الضرب الثاني. نعم، الكلمة مشرق التي مثلنا بها للثالث هي بالتاء مشرقة، أنتم معي؟ هو ذكرها بالتاء. ذكرها بالتاء، وأما مشرق بدون تاء فهو من الضرب الثاني، يعني هنا تزيد التاء مشرقة هنا في هذا الأخير نزيد التاء، ليس مشرق، لا مشرقة. أنتم يا إخوان، وأما مشرق فهي داخلة هنا في الذي فيه وجه واحد وهو الكسر، والمعنى واحد على كل حال. أقول هذا مشرق الشمس وهذا وهذه مشرقة الشمس. قال بعد ذلك قال أي والرابع عشر منها المشرق، وقالوا شرقت الشمس تشرق من باب نصر شرقا ومشرقا، وهذا مشرق الشمس بالكسر على الشذوذ فيهما وقياسه فتح مصدره وظرفه جميعا، والخامس عشر منها المغرب، وقالوا غربت الشمس تغرب من باب نصر غربا ومغربا، وهذا مغرب الشمس بالكسر على الشذوذ فيهما وقياسه فتح مصدره وظرفه معا، والسادس عشر منها المسقط، وقالوا سقط الطائر يسقط من باب نصر سقوطا ومسقطا، وهذا مسقط الطائر بالكسر على الشذوذ فيهما وقياسه فتح مصدره وظرفه معا، السابع عشر منها المرجع، يقال رجع عن الأمر أو إليه من باب ضرب رجوعا ومرجعا إذا انصرف عنه أو عاد إليه، وهذا مرجع زيد بالكسر على الشذوذ مصدرا وعلى القياس ظرفا وقياسه فتح مصدره وكسر ظرفه. قال بعده والثامن عشر منها المجزر، يقال جزر الإبل أو الشاة يجزر من باب ضرب ونصر، يقصد جزر يجزر وجزر يجزر كلاهما صحيح، فقال من بابي ضرب ونصر، ضرب يضرب والنصر ينصر، جزرا ومجزرة إذا نحرها أو ذبحها، وهذا مجزر الحيوان بالكسر على الشذوذ مصدرا وعلى القياس ظرفا إن كان من باب ضرب، تمام، لأن هذا مختلف فيه، وعلى الشذوذ فيهما إن كان من باب نصر فيهما معا، إن كان من باب نصر ينصر، إذا المجزر شاذ فيهما لأن القياس مفعل بالفتح، واضح الكلام بناء على ما سبق. قال وقياسه فتح مصدره وكسر ظرفه إن كان من باب ضرب وفتحهما إن كان من باب نصر، واضح إخوان. يبقى القسم الثالث هو الذي فيه الوجوه الثلاثة وهو سبع كلمات ذكر منها كم؟ خمسة. قال فيها، قال في الخمسة، قال وقب ومن أرب وثلث أربعة، انتبه، عند كلمة أخبر وقبلها كلمة وبعدها كلمة أرب، قال وثلث أربعة، ثلث أي اجعلها بالحركات طب هاتان اثنتان اين الاثنتان اين هاتان كلمتان اين الكلمتان الاخريان؟ ارجع الى ما قبل ذلك اقدر وشك اقدر وشك. فمن اول قوله ثم مفعلة اقدر وشرقا نخلا واقبر ومن ارب هذه اربعه. قال وثلث اربعه قل مقدره ومقدوره ومقدره ومشرقه ومشروقه ومشرقه على وزن مفعله. انتم معي؟ ومقبره ومقبره ومقبوره ومأربه ومأربه ومأروبه. قال وثلث اربعه اين الخامس؟ كلمه مهلك. قال كذا لمهلك التثليث قد بذل فلك ان تقول مهلك ومهلك ومهلك لا مهلك. واضح الكلام؟ قال الشارح ثم ذكر الناظم الضرب الثالث من الشاذ وهو ما جاء فيه ثلاثة أوجه الفتح على القياس والكسر والضم على الشذوذ. يعني لو استقرأت الكلمات الثلاث الخامس عفوا الخامس ستجد شرق يشرق وقدر يقدر وقبر يخبر وأرب يأرب. لذلك قال بالفتح على القياس ما دامت مفتوحة أو مضمومة فإذا القياس فيهما الفتح مفعل. صحيح أم لا؟ صحيح، لأن هذا متفق عليه. وبلا شك يكون الكسر ماذا؟ شاذا والضم أشاذ. واضح الكلام؟ تقول لا. لذلك هو قطع هنا أنها محدودة ومعروفة. فقال ثلاثة أوجه الفتح على القياس والكسر والضم على الشذوذ، وهو سبع كلمات ذكر منها خمسة بقول ثم مفعلة تقدر أي ثم بعدما ذكر صل أيها الصرفي ما سبق بمفعلة مصوغة من مصدر اقدر ومصوغة من مصدر شوقا بالنون الخفيفة. والغرض من قوله نخل بالبناء للمفعول تكميل البيت أي هذب وصفي جميع ما سبق ذكره من الانتقاد والاعتراض عليه. يعني ما سبق هذا نخل يعني صفي واختير بعناية ودقة. واضح يا اخوان؟ جميل. الخمسة سيأتي ذكرها ممكن نقرا سريعا. بسرعة. قال في شرح البيت واقبر ومن أرب إلى آخر. قال وصل وبه يكمل ما ذكره بمفعلة مصوغة من مصدر اقبر ومصوغة من أرب. وقول وثلث أربعة أي واحكم بتثليث حركة عين مفعلة بتثليث حركة عين مفعلة هذه الأربعة الأخيرة يعني بها طيب غدا يا شخص عصر يا اخواني بقي يعني الاسبوع القادم ان شاء الله ارجو من علي مفقود ارجو ان ياتي الى مصر من فضلكم عصر الو